يحثك أن تفعل الشيء الفلاني فتربت يمينك لا يدعو عليه أن يفتقر وتلتصق يده بالتراب، وإنما يقول من فات هذا الشيء فكأنه أصبح فقيرا والتصق يده بالتراب. فالكلمة المراد منها هو الحث على ما يحث عليه، وهنا حث على ماذا؟ حث على الظفر بذات الدين. وذات الدين فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا المرأة صامت خمسها، إذا المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. هذا هو التدين، أن تكون مقيما للصلاة وتصوم شهر رمضان وتحفظ فرجها، يعني المقصود تحفظ نفسها من الفواحش والمنكرات وتستر عورتها وتطيع زوجها بالمعروف، هذا هو التدين يعني المطلوب، وما زاد عن ذلك فبها ونعمت. لكن ليس المقصود أنك تبحث عن واحدة لازم تكون طالبة علم ولا لازم تسوي دروس وكذا، لا، وإنما هذا التدين. وعلى مر العصور الذين يحملون الدين والعلم ونشره والدعوة إليه هم الرجال، حتى في كتب الرجال النساء الراويات قليلات جدا، وإلا سائر الرواة وحملة الدين وأئمة الإسلام هم من من الرجال ليسوا من النساء. يقول الشيخ وينبغي أن يتخير ذات الدين، هذا واضح الحديث دل على ذلك، قال والحسب والحسب. في الحقيقة الحديث ما فيه ما يدل على دعوة الناس للحرص على يتزوجوا ذات حسب، وقد تقدم معنا ذات الحسب يعني كل ما يجعل له الناس حسابا، والحسب غير النسب، النسب واحد من الحسب، وإنما الحسب هو كل ما يجعل له ناس حسابا، كان يكون مثلا ابنة كانت تكون مثلا واحدة تحمل شهادات أو واحدة مشهورة أو والدها مشهور أو لهم وجاهة أو لهم إمارة سابقة أو نحو ذلك. أما النسب يعني تكون فلانة بنت فلان بن فلان، هذا اسمه النسب، وأما الحسب كل ما يحسب له الناس حسابا فهو أوسع من كلمة النسب. بالنسبة للنسب لم يأتي في كتاب الله عز وجل مدحه أبدا، ما مدح الله عز وجل قط إنسانا لنسبه ولا في السنة، لم يمدح أحد لأنه ذو نسب، وذلك لأن النسب ليس باختيار الإنسان، يعني ما اختار أباه ولم يختار جده ولم يختار أمه، هل هذا باختيار الإنسان؟ لا، وإنما يمدح الإنسان على ماذا؟ على ما كان من كسبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، لأن الصور والألوان ليست كسب الإنسان، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإنسان لا يمدح ولا يذم على نسبه لأنه ليس باختياره، وإنما يذم ويمدح ويعاقب ويجازى على ماذا؟ على أعماله التي يقوم بها. طيب، قال ينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، لكن أهل العلم يقولون ينبغي مراعاة الحسب إذا كان هو حتى تستقيم الحياة، لأن إذا كان هو أقل منها حسبا ربما ترفعت عليه فلم ينجح الزواج، يعني هذا معروف، حتى لو كانت مثلا هي أقل منه ثقافة أو دراسة، يعني هو مثلا عنده شهادة ابتدائي ولا متوسط وهي مثلا جامعية ولا ماجستير ولا دكتوراه، ربما تقول له خاصة مع الاحتكاك أنت يعني شهادة ما عندك، أو أني زيني وافقت عليك، أنا وين وأنت وين وأنت ما عندك ثقافة وأنا متعلمة وأنت غير متعلم، ممكن أن تترفع عليه فيفسد الزواج، الزوج صعب جدا أن تعيره زوجته، انتبهتم؟ فإذا كان هو أقل منها حسبا حاول أن يتجنب ذوات الحسب حتى لا تترفع عليه، حتى لا تترفع عليه. ومعلوم في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج من لمن؟ زوج زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان قبل النبوة قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبأ كان قد اشتراه وتبناه حتى كان يدعى زيد ابن محمد، فلما نزل قال الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فدعي إلى أبيه فقيل زيد بن حارثة، أبوه اسمه حارثة بعد ما سمي زيد بن محمد، فزوجه زينب بن جحش، هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي قريشية من أشراف قريش، فكان تترفع عليه وكان يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أمر الله عز وجل الشرع والقدري أن النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج زينب، لأن كان في الجاهلية لا يتزوج الرجل امرأة من تبناه، امرأة المتبنى، لكن هذا ما أنزل الله به من سلطان. أصلا هذا المتبنى ليس ابن، ليس ابن لمن تبناه، بل هذا أمر باطل، ما في شيء في الإسلام اسمه تبني، هذا من فعل الجاهلية. فهل زيد ابن محمد ابن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها الجواب لا. ومعلوم أن مما يحرم على الرجل أن يتزوج من؟ حليلة الابن. قال جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. زوجة ابنك ما تتزوجها حتى لو طلقها أو مات عنها، ما تتزوجها صح؟ زوجة الابن لا تتزوج، حرام عليك، حليلة الابن. لكن ابنة المتبنى قبل تحريم المتبنى، قبل تحريم التبني، هل هي زوجة ابن؟ ها لا، ليست زوجة ابن. فيجوز الإنسان أن يتزوج امرأة شخص كان قد تبناه قبل التحريم، ولكن هذا يبقى في نفوس الناس عند الناس أن هذا لا يجوز مما تعارفوا عليه. فأراد الله أن يبطل هذه العادة الجاهلية التي ما أنزل جل وعلا بها من سلطان، فشرع لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد لها، حتى لا يبقى في نفس أي إنسان حتى لو أراد أن يتزوج امرأة إنسان قد تبناه أن هذا أصلا ليس بحرام، لأن هذا أصلا ليس ابنا له. واضح؟ فلإنهاء هذه العقيدة الجاهلية شرع الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بأن زينب ستكون زوجة له. طبعا هذا الناس سيعيبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم تماما كالذي يتزوج من؟ زوجة ابنه، وهي ليس زوجة ابنه. فكان زيد يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام مما يجد من زينب من ترفعها عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أمسك عليك زوجك واتق الله، والنهاية سيطلقها، يقول له أمسك عليك زوجك. فأنزل الله عز وجل عتابا كبيرا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، بما أنعم الله عليه؟ بالنعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، لأن الله منعم على جميع عباده، ومنها نعمة الإسلام. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالعتق، أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما كان مملوكا، تقول له ماذا؟ أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي يخفى بنفسه؟ أنها ستكون زوجة له. وتخشى الناس والله حق أن تخشى، وهذا عتاب كبير. فكان هذا العتاب الذي عاتب الله به نبي محمد صلى الله عليه وسلم من دلائل صدقه صلوات ربي وسلامه عليه. فكان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم عائشة يقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم قوله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشى. هذا عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها عتاب عليه، ومع ذلك كتمه ولا أظهره؟ أظهره. فما كان من عتاب عليه أظهره، من باب أولى أنه يظهر كل القرآن. المهم أن الحسب لم يأتي دليل على الحث عليه أن تختار امرأة ذات حسب، ولكن قالوا إذا كان هو ذو حسب، هو إنسان معروف ولا مشهور ولا ابن أمير قبيلة ولا هو أمير قبيلة ولا كذا، فممكن أن يتساهل في أمر اختيار الحسب. لكن أنه أن تزوج وحدة ذات حسب وهو أقل منها، ربما ماذا؟ ترفعت عليه فيفسد الزواج. فمراعاة هذه الأمور ضرورية يعني إلى حد ما، لكن بالإجماع أن للرجل أن يتزوج أي امرأة ما دامت مسلمة وعفيفة، من أي لون، من أي جنس، من أي لغة، هذا بلا إنكار ولا خلاف أن الرجل له أن يتزوج أي امرأة ما دامت مسلمة وعفيفة. واضح؟ ما في في الشرع ما يمنع الرجل من يتزوج أي امرأة. واضح؟ خذوا هذا قاعدة. طيب، قال وإذا قال أيضا الولود الحسيبة. طبعا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الودود يعني التي تتحبب إلى زوجها، والولود ذات إيش؟ الولد. أو التي تنجب كثيرا من الأولاد. فإن قال قال كيف أعرف أنها ولود؟ نعم تعرف ذلك، المقصود لا تتزوج امرأة علم عنها أنها عقيم، وهذا إما يكون بزواج سابق لها أو بما إيش بالفحص الطبي اليوم يعرف أن المرأة عقيم، كما لو مثلا أجرت عملية فأزيل لها الرحم فأصبحت إيش لا تلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الزواج من المرأة التي تلد، ومع وضوح كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا وصراحته، إلا أن كثير من الناس اليوم فيما لو أراد أن يتزوج خاصة إذا أراد ثانية شرطه ها أبي وحدة بلا أولاد. ليش؟ قال من خلق ربي أنت تجاوز 40، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ماذا؟ حث على الولد. والحقيقة هذا من جهل كثير من الناس، أما يعلم هؤلاء أن هذا الولد قد يكون سبب لدخولك الجنة؟ كيف يجهل هؤلاء أو كيف يغفل هؤلاء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان، وفي حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم أو ولد صالح يدعو له، وما يدريك قد يكون هذا ابنك الأخير رقم 10 أو 12 أو 15 هو سيكون أكثر أولادك دعاء لك. ممكن وليس ممكن، ممكن أنت ما تدري أين الخير وأي الأصلح. ثم كيف جهل هؤلاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما خيره ملك الجبال، ملك الجبال إن شاء أن يطبق الأخشبين يعني الجبلين العظيمين على أهل مكة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسله الله يعتبر بأمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هم مشركون، قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم يعني من أصلاب المشركين من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فإذا كان رسولك صلى الله عليه وسلم رجى من الله أن يخرج من أصلاب المشركين من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فما بالك لا ترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. والولد من كسب أبيه، إذا خلق الله من صلبك رجلا أو ولدا يعبد الله يوحد الله هذا شيء عظيم، فيكون لك أنت أجر، أجر موحد، موحدين ثلاثة وأربعة، وهذا ليس بالأمر الهين، هذا أمر عظيم. نوح عليه السلام ابنه لم يوحد الله، وأنت رزقك الله ولدا يوحد الله، شيء عظيم أو ليس بعظيم؟ شيء عظيم، شيء كبير. والغالب في أبناء الموحدين أنهم يوحدون الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل ابن آدم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني يدل على ماذا؟ على تأثير الآباء والأمهات، ليس كذلك؟ فأبواه. فإذا أنت كنت موحدا والحمد لله وزوجتك موحدة، فالغالب أن أولادك يوحدون الله عز وجل، كما أن الغالب في أبناء النصارى واليهود والمجوس يكون أتباع لآبائهم، فالغالب في أبناء الموحدين أن يكون أتباع لآبائهم. فكون أنت ترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هذا النية كافية حتى قبل أن تتزوج، قبل أن تنجب نيتك أن يرزقك الله أولادا موحدين. يا موحد لابد أن تعظم شأن التوحيد وترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ثم الأولاد نعمة، انظر إلى من قدر الله عليه وجعله عقيما، كم ينفقون من الأموال والعلاج والمحاولات والعمليات حتى يرزقوا بولد، وأنت رازقك الله من الأولاد، جعل الله فيك أولاد، تتجنب إنجاب الأولاد، هذا خطأ كبير. ودائما شيخنا التيمير رحمة الله يقول الأمة الكثيرة أمة محترمة مهابة، انظر إلى الصين، كل الدول تهابها، لماذا؟ لكثرتها. الهند لكثرتها، يعني حتى الآن الدول الكبرى إذا تدخلت في دولة قال أنتم ضيعين حقوق الإنسان مش عارف يعني يتحرشون. الهند والصين مهما يفعلون في شعبهم ما في حد يتكلم عليهم، عندهم إعدامات، عندهم حرق الجثث، عندهم مش عارف إيش، عندهم منع الإنجاب، عندهم طفل واع، القوانين يطلعونها ما في حد ترضى عليهم ولا حد يتكلم عليهم، تبهتم؟ لكن خل دولة ثانية لو تصرفت مع شعبها في أي شيء، طلعت منظمات حقوق الإنسان، منظمات الطفل، منظمات الحيوان، منظمات مش عارف إيش تتدخل، أما هؤلاء ما تدخلون فيهم. شوف يا يتدخلون. لماذا المرأة لا تقود السيارة في السعودية؟ ايش دخلكم انتم؟ ليش ايش دخلكم قادة المهندس؟ ايش دخلكم انتم؟ ما يتدخلون ويعلقون. لكن خل اي قرار تتخذ الصين ولا الهند ما حد يتكلم عليهم لانها امم كبيرة. انتبهتم؟ المهم ان بعض المشايخ قال كلمة عجيبة، قال انا اتزوج ومن نيتي في زواجي أن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثرة الأولاد القائل تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. كونا أريد أضيف إضافة مما أدخل السرور على رسول الله محاولة، حتى لو بالنية حتى لو ما حصل. فإن قال قائل ولكن كما أن تقول يعني يخرج أولاد يوحدون الله يدعو لك، يمكن بعد يخرج أولاد مدمنين خمور مخدرات مجرمين، صح؟ هذا وارد أو ليس بوارد؟ وارد، لا سيما اليوم وسائل الإعلام والإنترنت وكذا، يعني الفساد احتمال كبير تنحرف البنت لوجود المغريات والفتن والاختلاط والإنترنت وإلى آخره. الجواب أنت ما هي نيتك؟ تخرج موحدا صالحا مستقيما ولا تخرج مشركا مبتدعا فاجرا؟ إيش نيتك؟ ها؟ أتؤجر على النية أو لا تؤجر؟ تؤجر. من هم بالحسنة، بمجرد أن يهم كتبت له حسنة كاملة، بمجرد أن يهم. كيف وإذا سعى وحاول وأنجب وربى ودعا للتوحيد والفضيلة والاستقامة والصلاة ثم انحرف، كتب الله لك من أجر ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية، لو ظهر الابن ولا البنت عنده انحراف ما عنده انحراف، أنت لك أجر على هذا، لأنك أنت ستبتلى بهذا الإنسان سواء كان مريضا أو فاجرا أو مشركا، ستؤجر بمجاهلته وتربيته والصبر على أذاه. هذا في أجر عظيم. حتى مما جميل من جميل ما يذكر ويروى من كلام أهل العلم أنهم قالوا إن من الذنوب ذنوبا ما لا يكفرها إلا شقاء الأولاد. الأولاد أحيانا يجيك واحد ولا اثنين ولا ثلاثة عندهم إزعاج، عندهم أمراض، عندهم أعصاب، عندهم مشاكل، كل يوم دخلك مشكلة، كل يوم عامل مخالفات، كل يوم ركبينك ديون، كل يوم كل يوم حاطله محامي، كل يوم داخل سجن. ممكن في ناس يبتلون. قال من الذنوب، إن من الذنوب ذنوبا ما لا يكفر إلا شقاء الأولاد، تعب الأولاد. ويقولون كالعامة يقولون ما يكبر راس حتى شيء براس. هو الأمر اسأل الناس ربوا أولاد، قال الحمد لله يلا كبروا من مدارس ومن ترتيب اشتر وحط ومتمشكلين وروح المقفر وطاق ومطقوق ومشاكل كثيرة. ولكن يا أخي الرجل خلق للصبر، لا لا لا لا ما بمسؤولية، بالعكس أنت قيمتك في تحملك المسؤوليات. لذلك دائما الإنسان المهم حتى في الدولة هو اللي إيش يتحمل المسؤوليات اللي يعتمد عليه، بخلاف الموظف اللي ما يعرف وين مقر عمله، اللي داوم ولا غاب ولا مات ما يدرون عنه. في بعض الموظفين يموت صار له فترة ما يدرون عنه انه ميت لانه ما له قيمة في العمل، بخلاف الموظف اللي اذا غاب توقف القسم كله، صح؟ كونك انت تتحمل مسؤولية هذا شرف لك يا اخي. فلا تخاف من انجاب الاولاد، انت مأجور على كل حال، إن كان موحدا أو مشركا أو فاجرا أو مستقيما أو صالحا أو يدعو لك أو يدعو عليك، أنت مأجور على كل حال لأنك ممتثل أمر الله ورسوله. هذه سنة المرسلين. فالذرية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الولد الصالح مكسب عظيم، مكسب عظيم، أحسن ما يطلع لك بيت على زاوية. يطلع لك ولد صالح حافظ كتاب الله مستقيم يصلي يدعو لك، هذا مكسب عظيم جدا. كثير من أكثر أهل الأرض يفقدونه، أكثر أهل الأرض أولادهم على غير الإسلام، على غير التوحيد، على الشرك، على الفجور. أنت رزقك واحد مستقيم أو فتاة أو جارية، إذا رزقت بجاريتين كنا لك سترة من النار يوم القيامة. شفت؟ يعني هذا كان عار عند العرب أن واحد يرزق بجواري. إذا رزقك الله، بمجرد أن رزقك الله تحسن إليهما تحمد الله عليهما وتحسن إليهما وتربيهما كنا لك سترة من النار يوم القيامة. طيب إذا جبت أولاد وماتوا، سبحان الله، هذا الميت دول الحلم يسمونه إيش؟ فرط. هذا يشفع لوالديه، الأولاد ربح لكل حال. خذوها من الأخير الأولاد ربح على كل حال. لكن الغرب والكفار الشيطان يعدكم الفقرة, الشيطان يعدكم الفقرة, دائما يقول لك الأولاد لا راح وين أصرف عليهم, وين تصرف عليهم, يرزقهم اللي خلقهم سبحانه وتعالى. قلة الثقة بالله هكذا تجعل للأسف من المسلمين من يقول هذا الكلام. لو قاله كافر فهو كافر, لكن مسلم يقول هذا الكلام, هذا أمر مؤسف جدا. طيب أطلنا شوي, ها متى نخلص هكذا؟ مو لا نخلص, ما هو نستفيد صح. يقول وإذا وقع في قلبي خطبة امرأة, اسمها خطبة وليس خطبة, خطبة الجمعة وخطبة النساء, طيب فله أن ينظر منها, يعني لا يجب ولكن هذا مباح, هذا مباح, ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. وهذا في الحقيقة لصالح الزوجين ولصالح أولياء الزوجين. يعني كثير من الناس يتشدد في عدم تمكين الخاطب من رؤية البنت المخطوبة, ثم يكون سبب ذلك إيش؟ الفراق, الطلاق, فشل الزواج. ولاحظ لو أن هذا الشاب الخاطب مكنته من رؤية البنت, ثم بعد ذلك ما عجبت البنت مع الوقت, ما يستطيع يتعذر يقول أنا ما رأيتها, تبهتم؟ لكن لو أراد أن يطلق ولم يتمكن من رؤية على طول عنده عذر, وهو إيش؟ يا أخي ما وريتني إياها, تبهتم؟ لكن لو رآها ثم وافق عليها ثم تزوجها ثم ما عجبته, ما عنده عذر يقول لأني ما رأيتها, فربما تحمل. وهذا الزواج سبحان الله يحتاج إلى تحمل في بدايته. كثير من الناس وكثير جدا فشل في زواجه لأنه لم يتحمل في البداية, وكثير من الناس نجح مع أنه في البداية ما كانت عاجبته, لكن يقول الحمد لله أني ما استعجلت. لا سيما صغار السن, صغار السن سبحان الله ما عندهم تحمل ولا عندهم بعد نظر. وأنا أذكر لكم كما يقال الشيء بالشيء يذكر, في واحد حدثني عمره يعني 45 يقول في بداية شبابي, في بداية صغير توني, تزوجت ابنة عمي وكلفت يقول آلاف المؤلفة من دنانير وأهلي معاي. يقول في البداية قلت لي زوجتي يلا نمشي, كان يقول لي زين, يقول شوي زادت الشيلة, ليش تقول لي زين بنبرة هكذا قدام خواتي؟ خلاص طاب الخاطر ما أبيها. شو توك متزوج؟ يقول كلمني والدي, جاني عمي قال انا عم وانا عمك تفشلنا, بس تحم قال لا شلون ترفع صوتها عليك. يقول دافع الاف مؤلفه, وطبعا عمره كم 46 45 لما حدثني بالقصه, يقول والدي والدتي عمي حاول فيه ابدا طاب الخاطر, طاب الخاطر عشان قالت له زين. يقول طلقتها. يقول بعد تميت فترة وأبحث عن زوجة وتعال كون فلوس من جديد, أهلي زعلان علي حتى ما ساعدوني مثل الزواج الأول, حتى شاء الله تزوجت على قولة أم محمد. قال الحين أم محمد لو تضربني بالنعال أما قال الله يسامحك, صار عنده نضج. فكثير من أسماء غير ناضج, وهذا كلام للبنين والبنات, للزوجات والأزواج, طلاق بكثرة لعدم تحمل المسؤولية, ما يتحمل المسؤولية. فلا بد أن حتى ننبه الناس, ننبه الشباب الصغار الكبار, لا بد واحد يتحمل في البداية. ودائما البداية صعبة. لو سألت الناس كلهم اللي نجحوا في زواجهم قالوا في البداية ما كنت مقتنع, لكن مع لأن الله يجعل مع الوقت يجعل ماذا الله عز وجل, ها مودة ورحمة, فيصير فيه تآلف. أنت لو نقلوك إلى قسم جديد في عملك, إلى مدرسة ثانية وإلى قسم ثاني, في البداية أنت مش ماخذ على الأشخاص وعلى الأوضاع, يضيق خلقك في البداية. على ما تتكيف شوي بعدين لو يقول ننقلك مكان ثاني قول لا لا, هذا ارتحت مكان وعرفت الإدارة وعرفت زملائي وعرفت اللي واللي علي. هكذا بيت الزوجية تنتقل الأمور إلى شيء جديد, فهي ما هي عارفة أطباعك وانت وهي ولا انت عارف أطباعها, فلا بد من الصبر في البداية. بدون صبر كما يقولون ما تزين شيء. الجنة وهي الجنة, قال وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. اصبر, زواج يحتاج إلى صبر. طيب ينظر إليها, هذا أدوم أحرى أن يؤدم بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فترى ويراها. قال ولا يحل للرجل أن يخطب. طبعا في ناس خاصة الكثير من المجتمعات التي تأثرت بالمجتمعات الكافرة أو اللي يعيشون بين الكفار، فترة الخطبة هذه يجعلونها طويلة، ما هي مجرد نظر وإنما علاقات وهدايا وتزاور العائلتين وينفرد بها وربما يفعل ما يفعل، ليس هذا المراد، هي مجرد نظرة حتى تشوف أنت ترتاح ولا ما ترتاح ولا الشكل اللي تبيه ولا ما الشكل ما تبيه، أما ما هو تطولها، فما هي إلا نظرة فقط. وإذا قال إذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. طيب يقول ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، وهذا فيها حديث نص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، حديث البخاري ومسلم، فلا يجوز أن يتعدى. بعض الفقهاء يقول طيب إذا كان الخاطب الأول فاسق فهل يجوز أن أخطب على خطبته؟ الجواب لا يجوز، لأن هذا وإن كان فاسقا ما زال في دارة الإسلام، فهو ما زال أخ للمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب على خطبة أخيه فهو أخوك وإن كان فاسقا. لكن إذا كان فاسقا أو فاجرا ممكن أن تحذر منه، تقول أنا سمعت أنه متقدم لابنتكم وهو كذا وكذا، إن كان من باب التحذير والله يعلم أنك تحذر للنصيحة لا حتى تخطبها من بعده فيجوز، أما أن تخطب على خطبتي لأنه فاسق لا يجوز. طيب إذا كان تارك للصلاة، تارك الصلاة عند جمع من أهل العلم أنه كافر ليس بمسلم، هذا يجب عليك وجوبا أن تحذر منه. قال ولا يحل الرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، يعني يأتي خبر بأنه صرف النظر أو يستأذنه، يقول أنا والله سمعت أنك متقدم بنت فلان بن فلان وأنا والله لي خاطر فيها، يقول خلاص أنا ما أدري لك خاطر فيها الله يرزقك ويرزقني روح توكل على الله لا بأس حنيذا. قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، لكن أيهما الأولى لا يجوز خطبتها؟ ها الطلاق، لأن الطلاق ما زالت هذه إيش محبوسة على ذمة الزوج الأول، حتى لو مات في هذه الفترة فترة العدة ترثه، فما يجوز تخطبها وما زالت في فرصة أن يتراجع، يعني يعرف أنه الآن هو خطب فلان من الناس وما زالوا عطوه وعد مثلا أو حددوا موعد عقد الزواج لم يعقد بعد أو تكلم عليها معطينا فرصة للسؤال عنه، في هذه الفترة يذهب ويخطب ما يجوز، يقول في ناس متكلمين عليها أصبروا علشان. طيب ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا سواء عدة وفاة أو عدة طلاق. قال ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، البائن بموت طبعا يعني عدة وفاة، هي في عدة الوفاة 14 و10، أو غيره كما لو طلق الطلقة الثالثة، لقول تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يقولها تعريضا لا تصريحا أنه يخطبها رسميا كما يقال. قال وصفة التعريض أن يقوله على سبيل المثال إني في مثلك لا راغب، مش أنت اللي مستواك، أو لا تفوتني نفسك، يعني إذا انتهيت من العدة أخبريني أعطيني خبر ونحوها. قال وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، ينبغي يعني يستحب أن يؤتى بصيغة خطبة النكاح اللي في حديث مسعود اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، وليس بلازم، هذا النكاح عبارة عن قبول وإجاب، زوجتك قبل تم الزواج بين ولي الزوجة والزوج أو نائبه، لكن يستحب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خطبة عظيمة كان يخطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة النكاح وخطب الجمعة وغير ذلك، وهي سبحان الله فيها معاني عظيمة جدا ينبغي أن تعمم. يقول مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، التشهد في الحاجة يعني في خطبة الحاجة، والحاجة هذه سواء يعني النكاح أو غيرها. يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. تبون نتكلم عن معاني الخطبة هذه ولا ها نتكلم ولا ندخل في النكاح؟ ها ايش رايكم؟ طيب، سكوت علامة بالرضا. إن الحمد، إن للتوكيد، الحمد كل الحمد. كيف عرفنا كل الحمد؟ الألف واللام تفيد الاستغراق، كل الحمد. والحمد معناه صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء، كل صفات الكمال، كل صفات الجمال، كل صفات العظمة، كل صفات الجبروت، كل صفات الكبرياء يستحقها الله. كيف عرفنا يستحقها الله؟ لقوله لله، اللام للاستحقاق، صار هذه الكلمة عظيمة. كل الحمد، كل صفات الكمال والعظمة والكبرياء والجمال يستحقها الله. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، الحمد لله أو لا إله إلا الله. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. لكن لو تأملت لماذا الله لا إله إلا هو، يعني لماذا لا يستحق العبادة إلا الله؟ لماذا لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يستحق العبادة إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لماذا؟ لأنه مستحق للمحامد، يعني لأن له صفات الكمال والجمال، فإذا كان لا إله إلا هو. وذلك الآلهة الباطلة لماذا لا تستحق العبادة؟ لأن ليس لها صفات كمال، لا تخلق بل هي تخلق، لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وليس بيدها ملكوت السماوات والأرض، ولا تقيم القيامة ولا تحق الحاقة، ولم تخلق الجنة ولا النار. إذن على ماذا تعبد؟ أما الله عز استحق العبادة لأن له صفات الكمال والجمال، لأن له صفات الكبرياء، لأنه له الربوبية، فاستحق أن إيش الألوهية. فإذاك يقول إن الحمد لله نحمده. كيف نحمده؟ يعني نحقق له الحمد، وذلك بغاية الحب مع الخضوع والتذلل والخوف والرجاء. من امتلأ قلبه حبا لله عز وجل وخضوعا لله عز وجل وتذلل له وخافه ورجاه فإنه قد حمد الله. حمد لله بلا حب ولا خوف ولا رجاء ولا تذلل ليس بحمد. فنحن نحمد الله هو جل وعلا المحمود الذي له الحمد الكامل، وأنت تحمده يعني تخضع له مع الحب والخوف والرجاء. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نستعينه يعني نطلب منه العون، والله عز هو المستعان الذي يطلب منه العون، لأن بيده ملكوت السماوات والأرض. وإنما قلنا نستعين ونطلب منه العون لأن السين والتاء للطلب، السين والتاء للطلب، فإذا قال نستعينه أي نطلب منه العون سبحانه وتعالى. ونستغفره نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عن صاحبه، ولا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، فلذلك نستغفره على كل حال، حتى لو انصرفنا من الصلاة وهي طاعة لله نستغفر الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله يعني نطلب منه العوذ، وهو العصمة واللجوء إلى الله ليعصمك من المستعاذ من، في مستعيذ وفي مستعيذ به وفي مستعيذ من. من المستعيذ؟ العبد. من المستعاذ به؟ الله عز وجل. من المستعاذ منه؟ الشيطان، الشرور، ها شرور النفس، كل شر، الحسد، الوسواس، الخناس، كل ما فيه شر. فأنت تستعيذ بالله تطلب منه أن يعيذك. هنا ذكر مما يستعاذ بالله منه شرور النفس. وهل النفس فيها شرور؟ أكيد. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يستعيذ بالله من شرور النفس وهي ما فيها شرور؟ أكيد فيها شرور بدلالة هذا الحديث. وفي الحديث أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي كل شر. وقال جل وعلا إن النفس لأمارة بالسوء. فيشرع المسلم أن يستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات أعمالنا. سيئات نتيجة الأعمال السيئة، نتيجة المعاصي. والمعاصي على قسمين، إما فعل لمحظور وإما تقصير في امتثال مأمور. وهذا أمر مهم جدا يدركه المسلم، لأن كثيرا من الناس يرى في نفسه أنه ما يعمل السيئات، فيظن السيئات هي فقط إيش ارتكاب الكبائر كالقتل والربا والزنا. وفي الحقيقة أن الذنوب والسيئات ليست فقط هي الوقوع في الكبائر، بل حتى الوقوع في الصغائر سيئات، وحتى ترك المأمورات والتفريط فيها أيضا هذا من السيئات. فلذلك المسلم يستعيذ بالله من سيئات عمله، سواء تفريطه في امتثال المأمورات أو وقوعه في المحظورات. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأعظم ما تسأل الله عز وجل من الدعاء أن تسأله الهداية، أن تسأله الهداية، لأنه هو وحده الذي يهدي من يشاء. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدي، لأن الله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن قال قائل كيف تقول الرسول لا يهدي والله يقول في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، نقول هذه التي آتاها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وآتاها حتى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هي هداية ماذا؟ الإرشاد والدلالة. نقول هذا حق وهذا باطل، افعل ولا تفعل، هذا ممكن، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، واضح؟ فحتى المسلم يسأل الله أن يجعله هادي المهدية، صح؟ ولكن الهداية التي هداية التوفيق، وهي أن يسلك أحد الهداية في قلوب الناس، هذا ما يملك أحد، ولا تستطيع حتى أن تهدي نفسك. شفت نفسك ما تستطيع أن تسلك الهداية في قلبك إلا لم يهديك الله عز وجل، فلا هادي إلا الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه إنك لا تهدي من أحببت. هل مراد من أحببته ولا من أحببت هدايته؟ ها، من أحببت هدايته. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب هداية الناس جميعا، لكن نزلت هذه خاصة به أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على أن يهدي، على أن يهتدي عمه أبو طالب، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، فأنزل الله عز قوله إنك لا تهدي من أحببت. وفي هذه إشارة عظيمة إلى إخلاص التوحيد لله عز وجل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لا يملك أن يهدي من أحبه وهو أقرب الناس إليه، هو عمه صن وأبيه، وكان هو بمنزلة والده تماما، هو الذي تولاه ورباه، ومع ذلك حي الرسول في حياته ويحب أن يهدي أقرب الناس إليه، فما استطاع ذلك. فكيف يدعى بعد وفاته ويسأل أمورا لا يقدرها إلا الله؟ لاحظ، في حياته وهو حي ما يملك أن يهدي أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، فكيف بعد وفاته يغفر ولا يرزق ولا يشفي ولا يعافي؟ انتبهتم؟ فاستدلوا بهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت على وجوب إخلاص التوحيد لله عز وجل ودعاء الله وحده ولا شريك له. ومثل ذلك لما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا، فقال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك في حياته لابنته فاطمة شيئا، فكيف يملك لغير فاطمة بعد وفاته أن يشفي أحدا أو يعافي أحدا أو يرزق أو يعطي أو يمنع؟ انتبهتم؟ في حياته لا يملك ولا يغني عن ابنته فاطمة شيئا، فكيف بعد وفاته يغني عن غير ابنته؟ وكيف بمن هو دون رسول الله إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك في حياته لابنته فاطمة لا يغني عنها من الله شيئا، فكيف من هو دون رسول الله؟ فكيف إذا كان هذا المعبود طاغوت ولا صنم ولا وثن ولا حيوان ولا بهيمة؟ سبحان الله، كيف يدعى غير الله عز وجل؟ حقا الذي يدعو غير الله هو من أسفه الناس على الإطلاق. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، إبراهيم إلا من سفه نفسه، وملة إبراهيم التوحيد، فما يرغب عن التوحيد إلا جاهل، أجهل الجهال هذا الذي يدعو غير الله عز وجل. طيب، قال: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله. يعني أقر الشهادة، الإقرار على علم أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. أكد ذاك فقال: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني وأقر على علم شهادة بلا شك أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قريش عبد الله ورسوله. جمع لنفسه عليه الصلاة والسلام في هذا بين العبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد، وهو رسول لا يكذب وإنما يصدق ويوقر ويتبع، بخلاف ما كان عليه أهل الكتابين. أما النصارى فما قالوا عن عيسى عبد، قالوا عنه إله، قالوا ابن الله، فعبدوا من دون الله. وأما اليهود فكانوا يقتلون الأنبياء، وأما المسلمون فيقول عن نبيهم ماذا؟ أنه عبد الله ورسوله. قال: ويقرأ ثلاث آيات، يقرأ ثلاث آيات الحديث رواه أهل السنن، يعني أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. والثلاث آيات فسرها بعضهم، وهي قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وإذا قال الله عز: يا أيها الذين آمنوا، فما سيأمر به فهو من الإيمان، امتثاله من الإيمان. وإذا جاء نهي بعد قول: يا أيها الذين آمنوا، فاجتنابه من الإيمان. طيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اجعلوا بينكم وبين الله وقاية بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. طيب، قول حق تقاته، قيل هذه الآية منسوخة، منسوخة بقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وإلا من ذا الذي يستطيع أن يتقي الله ها حق تقاته؟ هذا لا يمكن. والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس بوسع الإنسان أن يتقي الله حق تقاته. فقالوا: هذه الآية منسوخة بقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأحسن من هذا ما قيل، أنها ليست بمنسوخة، وإنما هي مقيدة، يعني اتقوا الله حق تقاته استطعتم. وهذا أولى من أن يقال منسوخة، لأن مقتضى النسخ هو رفع العمل، ما نقول اسقاط كلام الله ورسوله لا يسقط، ورفع العمل، رفع التكليف بالدليل المنسوخ. ومتى ما أمكن الجمع بين الدليلين كان أولى من رفع أحدهما، فيقال حينئذ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. طيب، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو أراد أحد أن يعرب لا تموتن يجدها فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، فهل ينهانا الله عز وجل عن الموت؟ أصل الإنسان يفر من الموت فرا، قل إن الموت الذي تفرون منه، فكيف ينهانا الله عن الموت ونحن أصلا نفر من الموت؟ ليس المراد هنا النهي عن الموت، وإنه هنا المراد أن كن على الإسلام، بحيث متى ما أدركك الموت كنت إيش؟ مسلما مستسلما أمر الله. وهذا معنى إيش قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي كونوا على الإسلام، بحيث متى ما أدرككم الموت لقيتم الله على الإسلام. طيب، الآية الثانية، هذه الآية الأولى. والآية الثانية من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. لاحظ: اتقوا ربكم الذي خلقكم، تقوى الله عز وجل عبادته، وتكون الرب الذي خلق. يعني هل معنى هذا أن في رب ما خلق؟ اتقوا ربكم، أي واحد منهم عندنا كذا رب، أي واحد منهم اللي خلق، هل هذا هو المعنى؟ لا، ليس هذا قيدا، وإنما هذه صفة كاشفة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي واحد منهم؟ لا، هو واحد الذي خلقكم. فالذي خلقكم يقال عنها صفة كاشفة للرب، لبيان هذا الرب الذي خلق، وليس للتقييد الذي خلق، مش الثاني ولا الثالث والرابع، لا الأول الذي خلق، لا ليس هذا المراد، واضح؟ لأن قد يأتي مثل هذا الأسلوب للقيد، وقد يأتي صفة كاشفة للبيان. انتبهتم؟ حتى شوف انتم فاهمين وما فاهمين. يقول الله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق، هذا قتل الأنبياء بغير حق، هذا صفة كاشفة ولا قيد؟ ها؟ كيف عرفت؟ لأن ما في نبي يقتل بحق، ما في أنبياء يقتلون بحق وأنبياء بغير حق، كلهم يقتلون بغير حق. فقوله وقتل الأنبياء بغير حق صفة كاشفة. ولا طائر يطير بجناحي، صفة كاشفة، كل الطيور تطير بجناحي، صح؟ طيب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، ها قيد. لأن لو قتل المؤمن خطأ ليس هذا جزاؤه، هذا جزاؤه إذا كان عمد، ها. فلا بد أن نفهم هذا من هذا، لأن حينئذ ممكن تختلط الأمور والناس تفهم خطأ. أنتم تعلمون بأن قتل النفس الإنسان نفسه لا يجوز، من الكبائر، ما يجوز إنسان يقتل نفسه. طيب وإذا كانت عملية استشهادية يجوز أو لا يجوز؟ قتل، ما في شيء اسمه عملية استشهادية. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما استثنى، لا تقتل نفسك، واضح؟ فكيف إنسان يتقرب إلى الله بأمر قد نهي عنه، قد نهي عنه؟ تقرب الله بطاعته لا بمعصيته. فقال القائلون بجواز أو مشروعية العمليات الانتحارية التي سموها استشهادية، قالوا أكمل الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إذا قتل نفسه عدوان وظلما هذا الذي سيصل نارا، لكن هذا قتل نفسه عدوان وظلما ولا جهادا؟ ها، جهادا ليس عدوانا وظلما. وذلك ما يجوز أن تستدل بهذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما على عدم مشروعية أو على تحريم العمليات الاستشهادية، لأن الله قال إيش؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. والجواب أن قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما صفة كاشفة ليس قيدا، يعني كل الذي يقتل أنفسهم إنما يقتل أنفسهم ماذا؟ عدوانا وظلما. فظن هذا المسكين ماذا؟ أن الآية فيها قيد، إن كان عدوانا ظلما فسوف نصليه نارا، أما إن لم يكن عدوانا ظلما فلا نصليه نارا. وليس الآية كذلك، ليس الآية كذلك، وإنما المراد هنا بيان أن هذا الفعل وهو قتل الإنسان نفسه إنما هذا ها عدوان وظلما. انتبهتم؟ كقول تعالى وقتل من الأنبياء بغير حق، في نبي يقتل بحق ها، ولا كلهم يقتل بغير حق؟ كلهم. وهكذا كل الذي يقتل أنفسهم كلهم يفعلونه عدوان وظلما، وإنما الجهاد في سبيل الله أن تقاتل لا أن تنتحر. يقاتلون في سبيل الله ويقاتلون يتفاعلون، يعني من طرفين، بدليل أنه قال فيقتلون ويقتلون، تقتل وتقتل، لا أنك تقتل نفسك. انتبهتم؟ فلا بد أن نعرف هذا. طيب هنا قالت يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. من هي زوجها؟ يعني زوج آدم، النفس الواحدة آدم، وخلق الله من آدم زوجه. ولم يأتي تصريح في الكتاب عن اسم هذه الزوجة، لكن مشهور في كتب السير والتواريخ أنها اسمها حواء. طيب قال وبث منهما، أي ممكن في الحديث لكن في القرآن ما في، والحديث ينظر في صحته، أنها اسمها حواء في حديث صحيح ينظر في صحته، يعني إن صحة فيكون ثبت أنه إيش في السنة، لكن في القرآن سماها الله زوجا. قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, يعني واتقوا الأرحام اجعلوا بينكم بين قطيعتهم وقاية إن الله كان عليكم رقيبا, واضحة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, سديدا يعني صادقا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال ولا يجب إلا الإجاب والقبول, يعني لا يجب في الزواج أو في عقد النكاح قراءة خطبة الحاجة والآيات, إنما الذي يجب ماذا؟ الإجاب والقبول. والإجاب هو اللفظ الصادر من الولي, من الولي لم يقل من الزوجة, قال من الولي, كقوله زوجتك أو أنكحتك. وقلنا أن العقد النكاح عقد خطير, فلا بد أن يؤتى باللفظ الصريح, ما مثل البيع والإيجار وغيرها, تلك عقود يحصل فيها العقد بأي كلمة بأي تصرف. لو قلت للشخص بعتك هذا واضح, خذه حلال عليك مبروك أعطني عربونك سجل, رميت عليه بدون كلام وضعت ماكينة يحط فيها فلوس طلع بضاعته, كل ذلك وقع على عقد, كل ذلك يحصل به البيع والشراء صح. لكن لخطورة عقد النكاح لابد أن تأتي بلفظ صريح, وإن كان هو ليس لفظ تعبدي لكن لخطورة ما ترتب عليه لابد تقول زوجتك أو تقول أنكحتك ابنتي أو أختي أو نحو ذلك. وهل يجب أن يكون يعني الإجاب قبل القبول أو القبول قبل الإجاب؟ يصح هذا وهذا, يعني إما أن يقول الزوج اللي سيكون زوجا زوجني ابنتك فيقول زوجتك, أو يقول الولي زوجتك ابنتي فيقول قبلت زواج ابنتك, واضح؟ يعني ليس بالضرورة يكون الإجاب قبل القبول ولا القبول قبل الإجاب, وإنما يصح هذا وهذا. القبول اللي هو من الزوج أو نائبه يجوز بالنيابة, كقوله قبلت الزواج أو قبلت, أو يقول نعم يقول زوجتك ابنتي, أو يقول مثلا المأذون قبلت زواج ابنته يقول نعم, أو يقول قبلت, واضح؟ هذا كله يصح. هنا في تنبيه, كثير الناس يسمي القبول قبول حتى يقول نسأل الله القبول, عمارة إيش التسجيل والقبول, عميد القبول, ما زحمة عميد القبول. القبول جمع قبل, القبول ضد إيش الرفض, فاسمه القبول وليس القبول. ما اسمه؟ القبول وليس القبول, واضح؟ فهنا في الزواج ماذا يجب؟ الإجاب والقبول. والله تعالى أعلم. حد حبي يسأل حديث الصحيحين ولولا حواء, خلاص إذا ثبت في السنة تسمية زوج آدم حواء. نعم لا مسلمة عفيفة مو أو عفيفة إيه. لا والكتابية أقصد يعني أي لون أي جنس أي جنسية, طويلة نحيفة كبيرة صغيرة سمراء بيضاء صفراء يابانية صينية هندية أجنبية أوروبية, ما في شيء يحرم بالشرع أن الرجل يتزوج أي امرأة, واضح؟ لكن اختلفوا هل يزوج أي رجل؟ لا قالوا لابد الكفء يكافئوا في النسب أو في المال أو في عرشان, لكن الرجل يزوج امرأة ما فيه شرط, أي امرأة كله جائز, هذا بالإجماع. يعني في خلاف في تزويج الفتاة من نزوجه, واضح؟ لكن لا خلاف في أن الرجل ها يتزوج أي امرأة. تفضل مساعد. ها؟ ما يجوز يحجر يعني إنما يمنع حد يخضبها, لا لا ما في هذا, ما أنزل الله بسلطان, يخطب إن شاء زوج وإن شاء رفض. أما ما زوجوه خلاص ما حد يزوجها، أما زوجونيها أو أمنا حد يزوجها ما يجوز، ما له حق في ذاك أبدا. نعم. الذي يتبنى اليتيم، الذي يتبنى اليتيم، ما فيش متبني يتيم، تكفله تربيه توكله تشربه تصرف عليه تعلمه، مش تنسبه لاسمك، ما يجوز التبني هذا باطل. نعم. للرؤية، رؤية المخطوبة. نعم يراها من غير لا تشعر ما في مانع، سواء من قرابتها أو من الأباعد ينظر إليها من غير لا تشعر لا مانع. نعم. التي تتحبب إلى زوجها، ويعرف هذا بالسؤال عنها. تفضل. الرؤية، الشيخ بن باز رحمه الله يقول في الصح أقوال العلم أنه له أن ينظر أن يرى وجهها وكفيها وشعرها، وبعض العلم يقول أي شيء يستطيع ما يدعوه إلى نكاحها فتوسع في ذلك، والله أعلم. طيب غيره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.